على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أجيب على هذا السؤال مع الطرف الرابع والعشرين والمئتين، ولكي تكون الإجابة وافية شافية كاملة جامعة مانعة، فإنني أصير بحضراتكم الآن إلى بيت نبي الله أيوب. السلام عليك يا نبي الله، نحن وفد من أمة محمد رسول الله، جئنا لزيارتك في بيتك لنعلم كيف مسك الشيطان بنصب وعظة. أيوب، أيوب جبل من جبال الصبر. أيوب ظل مريضا 18 عاما، لا يقوى على القيام من الأرض، وكأن بينه وبين الأرض مغناطيسية شديدة الجذب. 18 عاما يا أيوب وأنت مريض. وقالت له زوجته ذات يوم: ألا تدعو الله أن يشفيك؟ فماذا قال لها؟ الزوجة الوفية الأمينة الصادقة ترجو أيوب أن يدعو الله لنفسه بالشفاء، فيسألها أيوب: يا زوجتي، كم سنة مضت علي وأنا صحيح الجسم؟ فتقول له: 70 عاما. فيقول لها: وكم سنة مضت علي وأنا مريض؟ فتقول له: 18 عاما. فيقول لها: أستحي من الله أن أسأله الشفاء قبل أن يمر علي 70 عاما وأنا مريض كما مر علي 70 عاما وأنا صحيح. أستحي من الله، أستحي من الله أن أسأله الشفاء قبل أن يمر علي 70 عاما وأنا مريض كما مر علي 70 وأنا صحيح. ما بلاؤه؟ لو كان البلاء في المال لهان الخط، فالمال غاد ورائح، والدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، وإذا أوجفت جفت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. لو كانت المسألة بلاء في المال لهان الخطب، النفس تجزى أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فاحفظها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القصر والكفن؟ لو كان البلاء في المال لهان البلاء، لكن بلاء أيوب كان في 3 أشياء: كان في صحته فلزم الفراش، وكان في ماله ففقد المال كله، وكان في أولاده فماتت أولاده أجمعون. لو كان البلاء في المال، فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال،

فقال لي اهل الغلام خذي هذا الرغيف لايوب فان الغلام قد نام. فقال لها ايوب ارجع الرغيف للطفل فربما قام من النوم فسأل عنه فلم يجده فيحزن. الله فيحزن حتى رغيف العيش حتى رغيف العيش يسأل عنه أمن الحلال هو أم من الحرام ويضيق صدرها بقول أيوب أأرجع برغيف عيش جاء من عند ناس برضاهم أرجع به وماذا أقول لهم؟ ولكنها لا بد ان تلبي الامر وتسمع الخطاب وترجع بالرغيف الى اصحابه فيسالونها لم رجعت به يا زوجة ايوب فتقول لان ايوب قال لي ربما استيقظ الغلام فلم يجده فيحزن. وبينما هي تتكلم مع اصحاب الرغيف اذ استيقظ الغلام وسال عن الرغيف وبكى فلما راه كف عن البكاء قالوا يرحم الله ايوب. الله رغيف عيش ان احد الصالحين مات فرآه صاحبه في المنام بعد موته فقال له ماذا فعل الله بك يا اخي؟ فقال له سالني عن شيء لم يكن يخطر لي على بال. قال فعن اي شيء سألك ربك؟ قال بينما انا في الدنيا اسير في طريق زراعي بين حقلين مزروعين بالقمح اذ رأيت سنبلة من القمح فرميتها في الحقل الذي على يميني فسألني عنها ربي بما رميتها في الحقل الذي على اليمين وما ادراك انها ملك الذي على اليمين وليست ملك الذي على الشمال. سنبلة قمح ورغيف عيش كانت العارفة بالله رابعة وهي بنت 6 سنوات جالسة مع اهلها فجاء الطعام فلم تأكل فسألها ابوها يا رابعة ما در لو شاركتنا طعامنا؟ فقالت يا ابت لا اكل حتى اعلم من الحلال هو ام من الحرام. فقال لها عجبت لك يا رابعة واذا كان من الحرام فلم نجد الا هو فماذا عساك ان تكوني فاعلة؟ فقالت الطفلة العارفة بالله يا ابتاه اصبر على جوع الدنيا خير من ان اصبر على عذاب النار يوم القيامة. اصبر على جوع الدنيا. ولقد كانت هذه وصية كل زوجة ايام رسول الله. اتدرون ماذا كانت الزوجة تقول لزوجها وهو خارج يستقبل يومه ويسعى على لقمة عيشه؟ اتدرون ماذا كانت تقول له؟ هل كانت تقول له لا تنسى ان تحضر لنا غسالة او ثلاجة او مفسديونا او سخانا او غير ذلك من متاع الدنيا؟ ولو كان ذلك بسرقة الاموال العامة ولو كان ذلك بقبض الرشاوي ولو كان ذلك بالاختلاسات باسم الاشتراكية العفنة ولو كان ذلك باسم الحرية الزائفة الملوثة ماذا كانت تقول لزوجها على عهد نبيها؟ كانت الزوجة تقول لزوجها يا فلان اتق الله ولا تأكل حراما.

اي اذا فقد البصر قال جبريل والله اعلم قال الله اذا فقد عبدي بصره لم اجد له جزوعا الا النظر الى وجهه والجوار في دار رحمتي. يعيرني الاعداء والعيب فيهم وليس بعيب ان يقال ضرير. اذا يكسر المرء المروءة والوفا فان عمى العينين ليس يضير. رأيت العمى اجرا وذخرا وعصمة واني الى تلك الثلاث فقير. يا معاشر السادة الاعزاء وهنا ألج باب الجواب عن السؤال السابق كيف مس الشيطان أيوب بنصب وعذاب نصب تعب نفساني وعذاب جسماني ترتب على التعب النفساني. كان ابليس يوسوس من بعيد لايوب كما وسوس لادم من بعيد ويقول له يا ايوب لو كنت نبيا حقا اكان ربك يبتليك بهذا البلاء؟ لا اله الا الله. ابليس ومداخل ابليس يرسل ذبذبات على موجات الاثير وموجات ابليس عاملة طويلها وقصيرها ومتوسطها. يا ايوب لو كنت نبيا حقا اكان يبتليك بهذه الانواع كلها من البلاء. يا ايوب لو كنت نبيا حقا اكان يبتليك بهذه الانواع كلها من البلاء. اتدرون ماذا كان ايوب يقول لابليس الشامس الحاقد الحاسد العدو المضل المبين؟ أتدرون ماذا كان أيوب يقول؟ كان أيوب يقول لإبليس والله يا إبليس لو علمت النعمة التي أنعم الله بها علي لحسدتني عليها. أتدرون ما هذه النعمة؟ انها المملكة التي لخصها سيد الانبياء والمرسلين محمد. ان هذه النعمة هي المملكة ذات القوائم الرفيعة التي تكاد تناطح السحابة وتزاحم الشمس في الجلاء. انها المملكة العالية الرفيعة التي قال فيها سيد الانبياء والمرسلين وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. مملكة الرضا. وامام الرضا تهون الدنيا وامام الرضا تزول الجبال وامام الرضا يطمئن القلب وامام الرضا تخشع النفس وامام الرضا ترتفع الرؤوس وامام الرضا تعز النفوس وامام الرضا يمد الانسان يده فيمسك بالسماء. لو يعلم ابليس ما انا فيه من سعادة لحسدني عليها. اذا فمس الشيطان لايوب لم يكن مسا بيد ولا برجل انما كان مسا بالوساوس وكفى بها مصيبة. فان الوساوس الابليسية ان الوساوس الشيطانية تمتد موجاتها فتصطدم بساحات العقل فتحدث في العقل ذبذبة

وهو استخرج الفيش والتشبيه لأيوب من تحت العرش العظيم فيقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وجدناه صابرا نعم العبد. وجاءت زوجة أيوب وكانت في قضاء حوائجها. جاءت بعدما شفى الله أيوب بهذا الماء الذي اغتسل منه وشرب. فرأت رجلا موفور الصحة تتألق علامات الرضا على وجهه. ليس به مرض وليس به كرب وكأنه لبس تاج الصحة ولبس تاج المعرفة وكأنه أعيد إلى فخرة الشباب وميعة الصبا. فقالت زوجته لهذا الرجل يا أخوانا ألا تعلم أين ذهب أيوب الذي كان يجلس في هذا المكان؟ سبحان من يقول للشيء كن فيكون. فقال لها أإذا نظرت إليه تعرفينه؟ قالت نعم. قال لها فأنا أيوب قد شفاني الله. قد شفاني الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. سلام الله عليك يا أيوب. رضا الله عليك يا زوجة أيوب. معاشر الإخوة الأعزاء والله لو اصطلحنا مع الله لقال الله فينا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. معاشر السادة الأعزاء قبل أن أفارق مقامي هذا أتوجه إلى الله العلي الأعلى أن يكون مع أولادنا في امتحانات الثانوية العامة. أسأل الله وأنا واقف بين يديه أن ينزل الامتحان بردا وسلاما على قلوبهم. أبناءنا طلبة الثانوية العامة إذا دخلتم الامتحان فاقرأوا قوله تعالى وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اذا امسكتم بورقة الاسئلة فاقرؤوا قول الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اذا ما امسكت بالقلم لتجيب فادعو الله قائلا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اذا ما امسكت بورقة التعبير فقبل ان تكتب التعبير استحضر الموضوع في عقلك قبل ان يخطه قلمك. واعلم بان لكل موضوع ثلاثة اركان مقدمة وموضوع وخاتمة. فاذا ما امسكت بالقلم وكتبت فاياك ان تطلق العنان للقلم فيسبح في الخيال فان المصحح يريد اجابة جامعة مانعة. اذا ما جئت الى القواعد فاعلم بان هناك مرفوعات ومنصوبات ومجرورات ومجزومات. اعلم بان المرفوعات تشمل الفاعل والمبتدا والخبر واسم كان وخبر انا وخبر للنافية للجنس، ويشمل تابع المرفوع من نعت وتوكيد وعطف وبدل. واعلم بان المنصوبات تشمل المفاعيل المفعول به ومعه وفيه وله، وتشمل الحال والتمييز والمستثنى واسم إن وخبر كان. فاذا ما قال لك اعرف ما تحته خط فلا تنظر الى ما تحته خط فقط، ان مرجع الى ما قبل الذي تحته خط. اذا قال لك اعرف كيف دون رأيك في الحياة مجاهدا، ان الحياة عقيدة وجهاد، ووضع لك خطا تحت قوله عقيدة، فلا تقل عقيدة مبتدأ ولا تقل عقيدة فاعل، ان مرجع الى ما وراء الكلمة، وراءها كلمة تقول ان الحياة عقيدتك، معنى ان، وان تحتاج اسما وخبرا، اسمها الحياة منصوب بالفتحة، خبرها عقيدة. الاعراب يرجع الى ما قبله دائما، فارجع الى ما قبله واعلم بان هناك جملة تقع حالا اذا كانت بعد معرفة، وتقع نعتا اذا كانت بعد نكرة. واعلم بان هناك فرقا بين التشبيه والاستعارة، فالتشبيه ذكر فيه الركنان المشبه والمشبه به، محمد كالبد، واما الاستعارة فذكر فيها ركن واحد، اما المشبه به واما المشبه. فان ذكر المشبه به كانت استعارة تصريحية، وان ذكر المشبه كانت استعارة مكنية. الاستعارة التصريحية كما في قوله تعالى لتخرج الناس من الظلمات الى النور، شبه الشرك بالظلمات وشبه التوحيد بالنور. والاستعارة المكنية كما في قولك يستضاء برأيك في الظلمات، شبه الرأي بالسراج وحدث المشبه به على سبيل الاستعارة المكنية. فإذا ما سئلت عن أبي بكر وعمر فسوف تجد أبا بكر الرجل الذي حارب المرتدين وأسس الدولة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف ترى عمر الرجل الذي فتح الدنيا مشرقا ومغربا، وأول من سجل السجلات وربط للطفل الفطيم بعد مولده. أبناءنا لا أريد أن أطيل عليكم، فأنا أعلم أن المفسدون سيذيع في الساعة الواحدة برنامجا علميا لكم أرجو أن تدركوه. اللهم كن معهم في الامتحانات، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم انزل السكينة في قلوبهم، اللهم ذكرهم اذا نسوا، اللهم علمهم اذا جهلوا، اللهم اجعل منهم الطبيب المسلم والمحامي المسلم والصيدلي المسلم والجندي المسلم والمهندس المسلم والعالم المسلم والمفكر المسلم. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.